بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودرسنا هو من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 34 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: سلاحه صلى الله عليه وسلم، وكان له 3 رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لسلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من السلاح استعدادا للجهاد في سبيل الله. قال: وكان له 3 رماح أصابها من سلاح بني قينقاع. الرماح جمع رمح، والرمح هو ما يطعن به عن طريق اليد ويكون طويلا، بخلاف السهم، فالسهم يرمى به عن طريق القوس. فالسهم هي السهام، هي من آلات الحرب، وتستخدم للرمي بها عن طريق القوس، والرمح يحمل باليد ويرمى به، يقذف به عن طريق اليد. كان له 3 رماح، الذي ذكره المؤرخون وأصحاب السير أن سلاح النبي صلى الله عليه وسلم كثير ويصعب حصره، وإنما هذا ذكره بعض المؤرخين، وذكر غيرهم أن له أكثر من هذا من الرماح. وهذه الرماح تملكها من الغنائم التي حصل عليها من بني قينقاع، وهم أحد فخوذ اليهود في المدينة، وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وكلهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغنم منهم. قال: وثلاثة قسي. القسي جمع قوس، والقوس هو الآلة التي يقذف بها السهم. ثم ذكر هذه الأقواس، قال: قوس اسمها الروحاء. أحد هذه الأقواس اسمها الروحاء، وهي من الشوحط، والشوحط شجر معروف في الحجاز، وهو إلى الآن معروف بهذا الاسم. ومن خصائصه أن أغصانه أنها تكون مرنة، ولهذا يتخذون الأقواس منها، فهذا اسمه الروحاء. نلاحظ كلما مر معنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دواب وسلاحة أنها كلها مسمى لها أسماء، حتى الرماح والسهام والدروع كلها لها أسماء. وقوس شوحط، وهذا يسمى بالبيضاء في مقابل قوس آخر يسمى الصفراء. وهو متخذ من الشوحر، ذكر هنا المادة التي صنع منها. قال: وقوس صفراء تدعى الصفراء، وهذا مأخوذ من شجر نبع، وهو شجر معروف يوجد في الجبال ويكثر في تهامة ويتخذ منه الأقواس. نعم. أما السهام ما ذكرها، لأن السهام كثيرة بمثابة الرصاص، يعني لا تسمى لأنها كثيرة. وأما الأقواس والرماح فإنها معدودة، أما السهام كثيرة يرمى بها. نعم. قال رحمه الله: وكان له ترث فيه تمثال رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. كان له ترس، الترس هو ما يتوقى به ضرب السيوف مما يحمل باليد، وكان المقاتل قديما يحمل سيفه بيمينه وترسه بشماله، فالسيف يضرب به والترس يدفع به، هكذا كان الجهاد عنده. لربما لو ابتلينا بجهاد على هذه الطريقة الآن لم يمتثل الجهاد إلا القليل، لأنه ليس بينه وبين العدو إلا هذا الترس، فهو يضرب بسيفه ويتوقع بترسه ضرب السيوف. كان له ترس مما يحمل باليد ويكون مستديرا أو مستطيلا. قال: فيه رأس كبش، يعني هذا الترس جعل في أعلاه رأس كبش. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغنم هذه التروس وهذه الرماح وهذه الأقواس، يغنمها من الكفار وقد تكون فيها تماثيل، فكره مكانه أي كره التمثال لأنه على صورة كبش، وهذا دليل على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للصور والمجسمات، ولهذا كره الستار التي كانت أمامه في الصلاة وأمر بتقطيعها وأخبر أنها شغلته عن الصلاة. قال: فكره مكانه فأصبح وقد أذهب الله عز وجل، يعني أذهب الله عز وجل رأس هذا التمثال، وجاء في رواية أنه وضع يده عليه فذهب، وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه لطيف على أنه لا بأس من الاستفادة من آلة الحرب، وإن كان فيها بعض المخالفات فتزال المخالفة ويبقى ما ينفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي هذا الترس لأن كان فيه رأس كبش، وإنما استخدمه ولكن كره منه المحرم، فالله عز وجل أذهب عنه ما يجب في نفسه، وهذا دليل على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله عز وجل يرضيه. فلما كان يقلب وجهه في السماء يرجو من الله أن تنسخ القبلة، نسخ الله القبلة وولاه وجهة يرضاها، وتولى المسجد الحرام بعد أن كان القبلة إلى بيت المقدس. وهنا أذهب الله رأس الكبش لما كرهه بآية عظيمة من غير إزالة بالحداد أو بغيرها. نعم. قال رحمه الله: وكان سيفه ذو الفقار، تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لمنبه ابن الحجاج السهمي. كان سيفه ذو الفقار، وذو الفقار هو سيف مشهور للنبي صلى الله عليه وسلم، تنفله يوم بدر، يعني أنه حصل عليه من غنائم يوم بدر. وسمي ذو الفقار لأن فيه حزوز مطمئنة على متنه، يعني فيه رسومات وكأنها فقرات، قال المؤرخون: وكان يحبه حبا شديدا، يحب هذا السيف، وهذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد. وجاء أيضا في كتب السير وأنه لا يكاد يفارقه، يعني هذا السيف دائما يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا أنه أهداه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في سيفه، وأنه رأى ذباب سيفه فيه ثلمة، رأى في ذباب سيفه ثلمة، يعني كأنه كسر صغير، فأولها بهزيمة تحصل للمسلمين، فكانت يوم أحد. هذا على خلاف بين المؤرخين، هل كان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يوم أحد هزيمة، أم أنها كما يقال كبوة ثم استعادوا الأمر وتابعوا المشركين حتى بلغوا حمراء الأسد، وهذا دليل على قوتهم، على خلاف بين المؤرخين. قال: وكان لمنبه بن الحجاج السهمي، يعني هذا كان السيف لمنبه بن الحجاج السهمي، ثم غنمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. نعم. قال رحمه الله: وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيف قلعي، وسيف يدعى بتارا، وسيف يدعى الحنيف. أيضا ذكر بعض الأسياف الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسيافه كثيرة، منهم من المؤرخين من ذكر سبعة، ومنهم من ذكر تسعة أسياف، ومنهم من زاد على ذلك. قال: وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيف قلعي، وهذا أحد الأسياف التي غنمها من بني قينقاع، وكتب على صفحة نصر هذا السيف: هذا السيف المشرقي لبيت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو أن هذه الكتابة كانت بعد ذلك، لأنه مما ورثه أهل البيت فكتب عليه. وسيف يدعى بتارا، ومعنى بتار أي شديد القذف والبتر. وقيل أن هذا السيف يعرف بسيف الأنبياء، وقد كتب على نصره داود وسليمان وموسى وهارون واليسع وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن هذه الكتابات كانت من اليهود، ثم ألحق اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من المسلمين، وإلا اليهود ما كانوا يعترفون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبعد أن المسلمين هم الذين كتبوا هذه الأسماء، فكأن هذه الأسماء كانت عند اليهود، ثم لما غنمه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي بعد ذلك كتب عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن غمت هذا السيف أنه أسود، وأن من أعلاه أنه نحاسي، وأنه من السيوف يعني الغالية الثمن القوية، لأنهم أيضا هذه الأسياف تتفاوت في قوتها وفيما صنعت منه. نعم. قال رحمه الله: أيضا من هذه الأسياف الحنيف، وقيل الحتف، ومعنى الحتف الموت، يعني أنه وسيلة لقتل العدو. وجاء أيضا أنه أعطاه لعلي بن أبي طالب، وقد ذكر المؤرخون أن هذا هو أثقل السيوف، أنه ثقيل، وهو مشابه للبتار لكنه أكبر قليلا. نعم. قال رحمه الله: وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسول أصابها من الفلس، وهو صنم لطي. كان عنده بعد ذلك المخدم، وقيل أنه أعطاه بعد ذلك لعلي رضي الله عنه وورثه عنه أبناؤه، وقد أصابه من الفلس وهي صنم لطين، وهذا الصنم يقرب من جبل أجا المعروف، وكان به صنم لطي في الجاهلية، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في السنة التاسعة في 150 رجل على مئة بعير وخمسين فرسا، فهدمه وغنم غنائم كثيرة من أهله. ولا يزال هناك تمثال كبير على هيئة وجه في هذه المنطقة، ولعل هذا مما لم يتمكن من إزالته لأنه جبل كبير قد رحت، لكنهم كأنهم هدموا ما استطاعوا مما حوله مما بني حوله. نعم. قال رحمه الله: وقال أنس بن مالك: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. قال أنس بن مالك في وصي سيف النبي صلى الله عليه وسلم: قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، ونعل السيف هو أسفله، وقبيعته هو ما يجعل من السيف كأنها علامة زائدة التي تكون في السيف، وذلك ليعتمد الكف عليه عند الإمساك به حتى لا ينزلق، فكان هذا من الفضة، وهذا دليل على جواز استخدام الفضة في السيوف. وكذلك رخص بعض الفقهاء في الحلية إذا كانت للسيف من الذهب، وما بين ذلك حلق فضة، يعني ما بين النعل والقبيعة حلق فضة لتمسك بها اليد. نعم. قال رحمه الله: وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال له السعدية ودرع يقال له فضة. أصاب من سلاح بني قينقاع درعين، والدرع هو ما يلبس على البدن كهيئة القميص، ويخالف الترس أن الترس يحمل باليد، والدرع يحمل، والدرع يلبس على البدن. فغنم درعين، أحدهما يقال السعدية، ويقال أن هذا الدرع أنه قد ولد من داود عليه السلام، ودرع آخر يقال له فضة أيضا من الدروع التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. هنا محمد بن مسلم يذكر دروع النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول، وهذا من دروع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الفضول، وسمي ذات الفضول لأنه يكون كاسيا للبدن ويفطر على البدن، ودرعه فضة، يعني هذا لبسهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية، فكأن ذات الفضول درع واسع يلبسه، ويلبس من الداخل درعا آخر، فمرة لبس درع فضة ومرة السعدية. هذه أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها في جهاده. كما تعودنا في درسنا نقف مواقف عبر وفوائد مما نعرضه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسلحة التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم فيها توجيه للأمة باتخاذ القوة لجهاد الكفار، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد بالنصر من الله، وأن الله أيده بالملائكة يقاتلون معه في بدر وفي حنين، ووعده الله بالنصر، قال: وينصرك الله نصرا عزيزا، وقال: إنا كفيناك المستهزئين. ومع هذا أخذ بالأسباب، وهذا فيه توجيه للأمة أن الإسلام وإن كان موعود أهله بالنصر إلا أنهم لا بد من الأخذ بالأسباب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي لبس الدرع ولبس المغفر وحمل السيف وحمل الترس في يده، كل ذلك استعدادا لقتال الكفار. وهذه الأسلحة يلاحظ أنها على قسمين: إما أن يستخدم السلاح في الضرب والجهاد، أو لتوقي الضرب، فالتروس والدروع يتوقى بها، والسيوف والرماح والنبل يضرب بها. وهذا دليل على اتخاذ نوعين من السلاح: نوع يضرب به العدو ويقتل، ونوع يتوقى به العدو. ومن الوسائل التي توقى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأعداء الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحفره برأي ابن سلمان الفارسي في غزوة الخندق. وهكذا استخدم كل الوسائل أيضا الممكنة في ذلك الوقت. ومر معنا أنه يوم خيبر أنهم أخذوا المنجنيق الذي كان في أحد حصون اليهود ونصبوه ورموا به، والمنجنيق ما كان معروف عند العرب. وكذلك يوم حنين ركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلته، والبغلة ما كانت البغال ما كانت معروفة عند العرب. فكل الوسائل الممكنة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك استخدموا الدبابات يوم خيبر لفتح الحصون، والدبابات وإن كانت تشارك في اسمها الدبابات الآن المعروفة إلا أنها شيء آخر، وهي أشبه ما تكون بصناديق يدخل فيها المقاتل ليدب إلى الحصن فيفتحه، لأن الحصون تكون محاطة بالمقاتلين الذين يكونون في أعلاها، وكل من يقترب من الحصن يرمى بالسهام، فيجعلون هذه الدبابات يدب فيها المقاتل حتى يصل إلى الحصن ويتوقع ضرب السهام. وهذه كانت معروفة عند اليهود، فغنمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستخدموها، فاستخدم كل الوسائل الممكنة في ذلك الوقت. وهذا فيه توجيه لنا الآن أن نستخدم كل الوسائل الممكنة لقتال الكفار. عندنا مسلكان خاطئان ترتب عليهما من الأخطار والأخطاء ما هو معلوم. المسلك الأول مسلك أهل الهزيمة والضعف والخور، فيقول بعض هؤلاء: ليس لدينا اليوم قدرة على قتال الكفار، أسلحتهم أقوى وأكثر ونحن ضعاف، ولا يمكن أن نقاتل الكفار. وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك العظيمة الفاصلة كاليرموك والقادسية كانت أسلحة الكفار وعددهم وعتادهم أكثر من المسلمين، ومع هذا نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده. يوم بدر الكفار كانوا أكثر من 1000 والمسلمون 300 وقليل. يوم الخندق الكفار كانوا أكثر من 10,000 والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 3,000 وكان فيهم من المنافقين من رجع، ومع هذا ما تناهم هذا عن الجهاد. فنحن لا ننصر على الكفار بالعتاب وإنما بإيماننا، ولكن أمرنا بأن نتخذ من السلاح ما نستطيع أن نقاتل به، ثم النصر ليس بالسلاح وإنما هو بالإيمان وقوة اليقين بأن سننصر. فهذا مسلك بعض الضعاف وبعض أهل العجز. والمسلك الآخر هو مسلك تهور، وهذا يكثر في الشباب. تسمعون ولاحظنا في الفترات الأخيرة الشباب يكفرون الآن الحكام ويطعنون في ولاة الأمر، لما؟ قالوا لا يجاهدون الكفار. فقال لهم العلماء أن الجهاد يحتاج إلى عدة وعتاد، ولربما لم يتمكن ولاة الأمر اليوم من قتال بعض الكفار لعدم القدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة لم يضرب بسيف ولم يرمي بسهم لعدم القدرة، وكان في المدينة إذا أراد أن يغزو اتخذ كل الأسباب. فبعض الظروف تمنع المسلمين من القتال والجهاد، وقد يقتضي الأمر المهادنة وليس المداهنة. فرق بين المهادنة والمداهنة. المهادنة هو أنه قد يعطى الكفار أو يصالح الكفار لفترة من الفترات لعدم القدرة على قتاله. وباب الهدنة ذكره العلماء في أبواب الجهاد وفي أبواب الفقه دليل أن هذا موجود. فبعض هؤلاء الشباب لديهم حماس وعواطف زائدة، وكنا أثناء المناصحة نناصح هؤلاء الشباب نقول لما تكفرون؟ يقولون ترك الجهاد، عطلوا الجهاد. فنقول هذا الجهاد مو كل ولي الأمر، وإذا أراد الجهاد لديه مستشارون في العسكرية وفي السياسة، والآن أصبح الجهاد مرتبط بكل شيء. فيقولون لا، حتى قال لي شاب حدث قد لا يتجاوز 20، قال نحن ننصر بالتكبير، يكفي أن نكبر ونقاتل. وهذا نوع من التهور. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في معركة أنهم كبروا فتحوا الحصون، لا في حصون خيبر ولا في حصون اليهود في المدينة ولا في حصن أهل الطائف، بل حاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل الطائف وما استطاعوا أن يفتحوا الحصن كما تقدم معنا. لكن جاء أنه في آخر الزمان أن جيش المسلمين يستفتحون القسطنطينية بالتكبير، فأخذ هذا الشاب هذه الآية وهذه المعجزة التي تكون في آخر الزمان فعممها وقال نحن دائما ننصر بالتكبير، لا يلزم أن نتخذ سلاح، بل نزج بهؤلاء الجن ونكبر وسننصر على الكفار. هذا نوع تهور وجهل بالأسباب التي كان يأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفة عظيمة متضرعا إلى الله مبتهلا إلى الله يوم بدر، ورفع يديه يدعو الله حتى سقط كساؤه من على ظهره، فقال له أبو بكر رضي الله عنه مهلا يا رسول الله فإن الله منجزك ما وعدك. فكان جمع بين الاستعداد وبين الدعاء، توكل على الله وأخذ الأسباب. فهؤلاء يريدوا أن يعطلوا الأسباب، وأولئك أهل عجز يقولون لا قدرة لنا. والصحيح أنه لدينا قدرة ولدينا عزيمة ولدينا إيمان ننصر به، ولا ينبغي أيضا أن نتهور. الجهاد المسؤول عنه ولي الأمر، فإذا نادى إلى الجهاد استجبنا، وإذا لم يأذن ولي الأمر بالجهاد استجبنا لولي الأمر في كفه عن القتال. هذا هو الصحيح، وهذا المنهج السليم الذي عليه العلماء قديما وحديثا. ومتى ما رأى ولي الأمر مصلحة في القتال قاتلنا معه، ومتى ما كففنا استجابة لولي الأمر. وأنا أذكر لكم حدثين يدلان على أن العبرة ليس بالقتال. أعظم معركتين أو غزوتين ترتب عليهما الأجر عند الله غزوة بدر والحديبية. لما الحديبية؟ غزوة بدر خرج الصحابة يريدون العير ما يريدون القتال، فأمروا بالقتال فقاتل، يوم الحديبية كانوا أهل قوة وأرادوا القتال فمنعوا منه، فدل على أن العبرة ليس أن تقاتل أو لا تقاتل، وإنما العبرة بأن تستجيب لأمر الله عز وجل فيما تؤمر به. ولهذا كان عمر يوم الحديبية كان يشتد ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: على ماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يخذلني. ثم يأتي لأبي بكر ويقول له: إلزم غرزة، ويتردد يقول: لماذا لا نقاتل؟ فأمروا بالكف فكفوا، فكان النتيجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. الحديبية ما فيها قتال، القتال الذي كان يوم أحد ويوم حنين أعظم بكثير مما حصل يوم الحديبية. لكن على ماذا أجر الصحابة يوم الحديبية؟ على الاستجابة عن الكف عن القتال. وهكذا امتحان آخر، عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والصحابة حجوا مفردين ومنهم من كان متمتعا، فالذين لم يتمتعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، فشق عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأنه ساق الهدي، فظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يترخص لهم، حتى قال بعضهم: نذهب إلى عرفة وذكورنا تقطر من المني، لأنهم قال لهم تحللوا، قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله، بل جاء في بعض الروايات أنهم أمرهم أن يصيبوا النساء. هنا شهوة تؤمر بها، ومع هذا شق على الصحابة ولم يتحللوا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة. إذن العبرة في ديننا ليس بأن تشق على نفسك، وإنما بأن تستجيب لأمر الله عز وجل. بهذه الاستجابة تؤجر، قد يكون الأجر في أن تفطر كما هو يوم العيد بعد صيام رمضان، أجرك في فطرك، وقد يكون الأجر في الصيام، وهكذا ديننا. قال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. دين عظيم مبناه على الاستجابة لأمر الله عز وجل، وقت تؤمر بالصلاة فيه، ووقت آخر تنهى عن الصلاة، وقت قد تؤمر فيه بالجهاد، وقت آخر قد تنهى فيه عن الجهاد، وقت قد تؤمر فيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقت آخر قد تؤمر فيه بالسكوت والإنكار بالقلب. دين عظيم يبنى على فقه وعلى مراعاة للمصالح، وهكذا لا يزال المسلمون بخير ما فقهوا دينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يثبتنا عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.